فمن السماع سماع الإدراك، سماع الإدراك، إدراك هذه المسألة. ومن السماع سماع الفهم، يبدأ السماع بالإدراك، يقول لك كلام تدركه، والله الله داير شنو مننا، الله داير مننا كذا كذا كذا كذا، يفتح بعد كلام الله ذا أدايره الله في ناس بيأخذه جديا ويبادر ويتقدم على آخرين ويضحوا ويموتوا، وناس طالعين كلام الله ذا ما تحركوا. الفرق شنو؟ ده سمع وده سمع، الفرق شنو بيناتهم؟ التعامل مع النصوص القادرية. وسبق أن قلت لكم هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرس في مسجده، وأتى عبد الله بن مسعود متأخرا، ولما أراد أن يدخل المسجد قام أحد الحاضرين في المسجد لحكمة يعلمها الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال له اجلس، وما قال يا فلان، قل يا فلان اجلس، بس قال اجلس. سمع ابن مسعود اجلس خارج المسجد فجلس، بس قال اجلس، سمع اجلس قاعد برا، ما قال انا، ما قال ظني كذا كذا، نشوف الوراها شنو قضيه الموضوع ده شنو كذا، نسال العلماء. يقول الرسول قال، يقول نسال العلماء يا اخي، الرسول قال ثاني في شيء علماء شو ثاني؟ الرسول قال يقول كذا نشوف العلماء كذا، الرسول قال هاي تفسير شنو؟ داء زول بتعلق لك ما دار يستقيم، قعد والشمس حارة، جلس في هجير الشمس حتى انتهى الدرس وانتهت الأسئلة. كيف تخيل أخوانا؟ حتى أنا لما أبدأ الدرس وأنتهي منه والأسئلة ينتهي شو تسائل؟ خلي ده المسكن بيستكون له بعد الأسئلة ده. هي يا أخي بعد ما يوم ده ناس الأسئلة هنا يجيك واحد أحيان يقول لك سؤال سريع، بلاي سريع دي يقوله، لكن لما نقول لي انا تكون دائره مجلس بتاع افته، يقول لها مولانا سؤال على الماشي كده، سؤال على الماشي دائره يجمع العلماء، يقول لك طلقت مرتي طلاقه طلقه، دائره اشوف الواقعات ولا ما وقعت، بس سؤال على الماشي متخف الله. والله واحد حاجه يقول لك مولانا سؤال بسيط بسيط ده كده، يقول لك شوف بسيط بسيط ده بحدده انت، بسيط ده بحدده منه، بحدده انا. وفعلا ما في سؤال واحد قال له مولانا نسأل سؤال بسيط، سألني في التأمين بجوز ولا بجوز، ده بسيط؟ انت ما قلت ده بسيط؟ ها؟ يا اخي عقية في مؤتمرات وألفت في مصنفات، فمن مدعوته قاعد كده يكون في الشمس برا. خرج الصحابة الذين خرجوا أول ما فعل بعد الدرس ينتهوا طوالي يطلعوا، قالوا ما أجلسك في هذا الحر؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول اجلس فجلس. قالوا إنه لم يردك، قال سمعت أذناي ولم يسمي، قال له ما قصدك، لا هي قال له أعرف كيف، وقال أجلس وما قال يا فلان، لو قال يا فلان بقول ما قصدني. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده جالس، قال يا أبا عبد الرحمن ما الذي أجلسك في هذا الهجير؟ قال سمعتك بالمسجد تقول اجلس وجلست. قال يا أبا عبد الرحمن قم ولك الجنة. وفعلا استاهل الجنة لأنه نفسيته عالية جدا في التعامل مع النص، يتعامل مع الناس بجديه. تقول الرسول قال، يقول لك كده نسال العلماء بلا نزول جدي. يا اخي بعد الرسول تعرف ايش معنى عليه الصلاه والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تعرف شنو؟ في علماء ثاني ولا في شيوخ قريبين؟ الشيخ اكثر منهم والعالم اكثر منهم، الا شيء فعلا يحتاج الى ايضاح لكن ما يخرج لك من النص. ثم هذا ال ال ال ال ال السماع هو اساس العقل، لان يا اخواننا انت اي كلام بتسمعه بتوزنه، تقول كان جاي ولا ما جاي، بتوزنه بامور احيانا تزنه بطبعك، فهذا يسمى سماع من يسمع بطبعه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه ووافق هواه، بمعنى يسمع شيء بيناسب معه بينفع معه، يكون دايره شكل رجل معين، اذا شكل رجل معين بكيف جدا، بعض من السماع. وبعض يسمع بذوقه وحاله وإيمانه ومعرفته، وهذا سماعه على قدر استعداده، على قدر استعداد قواه العقلية والروحية والنفسية إنه يقدر يسمع ويستجيب. لكن أعلى السماع ما كان بالله. كيف ما كان بالله؟ أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي

يعني انا زي حريص عنه لاسالك سؤالا واحدا وتقدر تجيب 9 يوم لكن نفسه عشان يسال سؤال واحد. اخواننا الشيء ده بيحير مش كده؟ حتى في ذوق بيركب يمشي ايام وليالي عشان يسال سؤال. بقول لك يا زلمه اي شيخ يجينا من طرف بنساله ذات الشيوخ يعني ربنا كترهم مش ربنا كترهم يقف اي محل في شيخ تمسك من طرف تسال وفينا ذاته ما فيش شيوخ من جوه كده بس تلقاهم انتم ما بعلم تقول ده عشان تقول ده عشان ما ده الشيخ فلان الشيخ فلان ليه؟ انا جاتي ما بفتك قول دارس مالك عندك شو يقوم يحكي لي يقول هذا سهله انا بفتك فيها يا اخي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في نور على الدرب سألوا زمان سؤال السؤال ده ساهل خلاص انا مما حضرته كنت سؤال ده ساهل. الشيخ قال انا الا اراجع ثاني ادوني فرصه اراجع الموضوع ده موضوع مراجعه. نفس السؤال ده واحد من اخواننا شاله اي زوج خاش يساله لي واي زوج فين جاوبه خير كيف جاوبه 20 نفر اي زوج خاش يقول لك تعال يا فلان الموضوع كده كده كده راشم هذا ساهل الموضوع كده كده كده كده بعد ما افتوا قال لهم الشيخ بن باز في نور على الدرب قال الا يراجع الموضوع ده وايه كان بيفتوا ما عنده مشكله. ف الخلاف بتاعنا في شنو؟ في انه الانسان يسال سؤال يبحث عن الدين ويجتهد في الوصول الى الحقيقه دي مساله مهمه جدا. قام رسول الله طبعا مربي عجيب ومعلم فريد قال له ما اسمك؟ ما في داعي طبعا انا دارس اجابه سؤال محدد يا اخي اسمي اسمي داري بس قول لي جاوبني. ما قال لي سؤال شو قال لي اسمك منه؟ قال اسمي زيد الخيل. قال انت زيد الخير اظن ده هنيئا له لانه كان سفر دي كلها شهر كان مثلا وما استفاد الا الرسول قال لي انت زيد الخير حول اسمه اظن ده استفاد وفاز فوز عظيم. قال له انت زيد الخير ما سؤالك؟ قال ما علامه حب الله عبده؟ بس 9 يوم الله لو قلنا الله يحب شخص من البشر كيف نقول الله يحبه؟ قال علامه حب الله عبده ان ييسره للخير وان ييسر الخير اليه. الله يحبه ده بيتيسر له عمل الخير بيتيسر له اخواننا الهدايه سبحان الله شيء عجيب والله يا اخواننا. كان انت قريب كيف هذا الله علماء والله تعجب. الله سبحانه وتعالى جل جلاله في علاه اراد لهم الخير واسمعهم. اخواننا ممكن الانسان يسمع دين كثير يستمع الى كلمه واحده في موقف يتاثر يستمع الى كلمه واحده في موقف يتاثر شيء عجيب. لكن عشان كده قال ولو علم الله فيهم خيرا لشنو؟ لاسمعهم يعني شنو؟ لهداهم. جاوز الاله الى الحقيقه، السماع اله الهدايه ولكنها اله موجوده عند كل الناس وما كل الناس يهتدي لانهم لا يستعملون الاله الاستعمال الصحيح. يركز يقرر ان يهتدي يقرر ان يستفيد يقرر قبل ان يسمع ان يطبق وان ينفذ ما يسمع وان يبادر الى العمل الصالح. هذا اذا قيل له سوف يستفيد يقرر ذلك. عشان كده قال له اتيتك من مسيره 90. بالمناسبه في بعض الروايات في المسند ان هذا الرجل مات قبل ان يرجع رجع بدابه ولم يدخل المدينه ووقعت ناقته في حفر جرذ حفر بتاعت بارك فوقع من على الناقة على رأسه فكسرها فمات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه يتبسم قالوا ولم تتبسم يا رسول الله؟ قال إنه في سفره الطويل كان جائعا ولقد رأيت الملائكة تطعمه من ثمار الجنة. يا إخوان شوفوا أنا أكلمك أنت كذا الله رضيك بخير بهديك والله حتى أنا وإنت أي واحد بيشعر إنه مرات بيشعر إنه الشيء ده ما بيدر عليه يعني أكلمك كف البصر كل المقتنعين الشداء ما بجوز لكن تكون راكب في مواصلات ماشي في الشارع سايق عربيتك تعال تلاقيك بالتعايد وتاني تقول لا يا اخي استغفر الله يا اخي استغفر الله، حتلقى مجاهده عظيمه تلقاك قدام عينك تقول ما عيل يا ما عيل، بس يعني لمحت توب كذي توب، لا عيب تشكله مو ولا لونه ولا طول ولا اي حاجه، بتشعر انك انت جاهدت نفسك جهاد عظيم، لكن حتشعر بطمانينه وراحه وايمان عالي جدا. وقف على ذلك. فبعض الناس كما في منزله التوبه يهتدي بكلمه. الفضيل بن عياض كان يعمل لصا ولكنه لص كبير وكان شرسا، قال حتى تخيف الام طفلها به، يعني الام كان لها سك الجناب تقول شنو اسكت والا ناريت لك شنو الفضيل ده باللغه العربيه فصح وبيحدث تقول شنو الفضيل جاك تقول له الفضيل جاك وباللغه العربيه فصحى اسكت والا ناريت لك الفضيل بن عياض. خرج الى الصحراء يقطع الطريق على قوم نزلوا في خيمه، رجلان شوف اثنين يقول كل قاعدين خايفين صاحين لحد الصباح، فقال احدهما للاخر كيف بك لو جاءنا الفضيل بن عياض؟ قال له لا تتشائم يا اخي، مالك مش شائم علينا تطربين علينا مالك يا اخي ما كنا كويسين. قال له ذكر الفضيل قاعد يرجف هو اكبر الخيمه اسمع، قال له اقرا قران قاعد يقرا قدر الله ان يقرأوا من الحديد، فاستوقفته الايات خارج الخيمه حرامي لكن ممكن يقبضوا كويس، وسمع هزته الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما قربت الهدايه يا حد انتين حتكون غافل، ده معنى الكلام. رجع يوم ذاك ما سرت رقت بدري، جاءه في نومه من يقول له الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ويجره من جلبابه، جاري وخانقه يقول الم يعني الذين امنوا؟ قام مذعور، سمع الفجر قام الى الفجر وهو لم يصلي الفجر، ذو الحرامي ورجب خبر وغافل ذاته، قام الى المسجد ودخل المسجد ليصلي، فقرا الامام الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في صلاه الفجر، وهو قاعد يبكي في الصلاه، قال والله ما اريد بها الا انا، الان انا ربي، قال خلاص يا الله خلاص قرار حاسم، واذا ده لما نقرر ما برجع ثاني لورا. في ناس الله بيجيب لهم هدايه سلوك، الفضيل العياض صار من علماء الامه، ما من كتاب تفسير الا والفضيل فيه، وما من كتاب زهد وادب ورقاق واخلاق وتربيه الا والفضيل فيه، وما من كتاب فقه الا والفضيل بن عياض يعتبر من ائمته ومن شيوخه. دين علم الله فيهم خيرا فشنو؟ فاسمعهم. عشان كده اتكلم بريحك كثير، بريحك في انه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والله غيث نسال الله ان لا يضلنا، نسال الله ان لا يضلنا. من السماع الذي عبر عنه بالاجابه قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، سماعون مش بيسمعوا لهم، يسمعونهم ويتجاوبون معهم، يسمعونهم شنو؟ ها؟ ويتجاوبون معهم معناها اسمع ايوه يمشي معهم في الفتنه. الان بالمناسبه مشكله دارفور دي وفيكم شنو؟ سماعون لهم للمجتمع الخارجي لاعداء المله، فينا من الناس اللي بيسمعوا لهم ويدخلوا له ويسووا. والان في بعض المعسكرات في دارفور في بالمناسبه دعايات شديده جدا قايمينها بعض بالمناسبه اكلمك الشعب الموجود في دارفور اطيب الشعب، لكن الناس القائمين على امر المنظمات بيحرضوهم اقول لهم اعملوا لكم وسووا لكم، وفي تنتجيره جدا. قبل يومين كاتلين زول في معسكر واحد بس عنده معاه مشكله، قال له واحد من الجنجوي، قال له المعسكر كله دقوه مات في ثانيه، مات في ثانيه دق، والناس اللي بيحكوا لي قال احنا واقفين نعاين ما قدرنا نخش، نقولش والله يا خشين تقول لنا حاجاتنا، قال قعدنا نعاين وانت تعرف انت شنو مشكلتكم يوم القيامه، كل ذول بيغدروا في ناس وفي قصه معاه يحرضون يقول لهم دين بيضطهدوكم ودين العرب دايمين هناك، قال ليك ما بيستقبلوا الا المنظمات بتاعت الخواجات، مع انه الخواجات ما زروك، الخواجات زروك زروا الخوارج، والخواجات اكثر ناس بيضطهدوا الناس دي، بيضطهدوا العالم الاسلامي ده كله بكل الوانه. السود في امريكا عندهم مكان؟ ها؟ السود في امريكا عندهم مكان؟ ها؟ ما عندهم مكان. تفرق شنو اخوان؟ يجوا هنا ناسنا يقول لك يكوركوا لهم خير. في معسكر الجمعية ريس شنو؟ ها؟ شنو؟ كلمة. المعسكر ده الخواجه لما نجي الناس بيهتفوا له. والمسلمين الثانيين لما يجوا المنظمات يقول لك هيئه الاغاثه ولا كده يقول لك ما داري لكم كفايه عملتوا فينا امشوا. يا اخوانا حتى ولو ان الجلدويد كتلوكم نحن ما راضين. نحن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، اللهم اني ابرا اليك مما فعل خالد، اللهم اني ابرا اليك مما فعل شنو؟ خالد ارسل خالد هنا لما كتلوا كتلوا. الرسول رضا قال ده من جماعتي وتنظيمي الحكم برضه المفروض تقول اللهم اني ابرا اليك مما فعل شنو؟ مما فعل جنجويد كان فعلا عندهم افعال غيبي عشان الموضوع يمشي بعدله. لكن الناس الثانيين بقيت الشعب يقول لك دايرينكم ونحن مسلمين والناس القيادات يمشوا في الله وفيكم شنو؟ يمشوا داخل المعسكر وفيكم سماعون لهم. نسال الله السلامه والعافيه. وفيكم سماعون لهم. طيب اليهود عندهم استجابه سريعه للحرام. ربنا سبحانه وتعالى شنو؟ سماعون للكذب اكالون للسحت، يعني عندهم قابليه عاليه لسماع الكذب وترويجه. والدليل على ذلك الان بي سي والبي بي سي وشنو؟ والسي ان ان ايوه سي ان ان دين سماعون للكذب. ما شغل اليهود؟ اليهود الله قال سماعون للكذب. طيب اذا السماع المقصود هو شنو؟ ابن القيم قال كلام لطيف، سماع الايات لا سماع الابيات، سماع القران لا سماع الشيطان. كلام متين ده. سماع شنو؟ الايات لا سماع شنو؟ الابيات. في ناس الشعر يؤثر فيه اكثر من كلام الله، حتى لو كان الشعر صالح، ما في شعر في الله ما بأثر فيه. بيأثر فيه أكثر من كلام الله في نفسه. الله ما مدح نفسه. صح ولا ما صح؟ وفي شعر في الرسول عليه الصلاة والسلام بيسموه شنو؟ ها؟ مديح. بيأثر فيه ويبكي في المديح وما يبكي في مديح الله للرسول. ده إيمان ضعيف بالمناسبة، حتى ولو جائز، يعني حتى لو في نوع من أنواع المديح جائز. طبعًا المديح الموجود الآن ده داير تحقيق وتنقيح شديد. في مديح معه موسيقى غنى عديد راس وعديد ده حرام. في مديح ما معه موسيقى لكن الفاظه شركيه وطريقته في المديح بدعيه. كيف؟ اما شركيه، في الفاظ شركيه، التوسل بذوات المخلوقين كويس، وشعوانتي ورابع العدوية ونفيسة. طبعا في ناس الكلام ده يكون عاجبهم، ما عاجبهم الكلام، ما متأملين فوق، عاجباهم اللحن. تلقيها زول تقول لك الحفلة مثل المؤمنة يا شيخ، يكون مهزز راسه ولا عارف المؤمنة بأهل الله بذاته شرعا جائزة ولا ما جائزة. مثل مؤمنة بالله ولا بأهله؟ الله بالله بيقدر يأمنها؟ وريني المكان في الدنيا مؤمن بالناس. هل الكلام ده شرعي؟ هو شرعي ده ما عنده شغله. المهم الموسيقى سمحة والنغم تمام. ورحت تلقاهم دم يندمان. في ناس المديح ده يبكوا. يبكوا زين بيبكوا في المسلسل في الحلقة الأخيرة. يا أخي بكوا شنو هذا؟ البكي شنو؟ يا أخي المديح ده تلقى شنو؟ يعني تلقاه بيمدح في ناس إلى درجة الألوهية. يقول لك الشيخ بيسووا بيسووا بيسووا بيسووا. يا اخي شو ده؟ ما يجوز يا اخي، شرع ما يجوز يا اخي. يا اخي نحن نتكلم عن الغلو وعن اطوائه هو. البقيه خلوه للبشر. قال لا تطروني كما اطرت النصارى شنو؟ عيسى بن مريم. ارسلنا لها ان يطرى هو. خلي الناس الثانيين، روح اتكلم عن شوف الكلام على رسول الله ذاته يكون بضوابط. تمدحه زي ما مدحوا الصحابه. كويس؟ اغر عليه من النبوه خاتم كله فيه. من الله من نور يلوح ويشهد وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا نادى في خمس مؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهند وهكذا. ده مديح حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في الرسول ويمكن أن يلحن ما في بأس شرعا ما في بأس القلب يلحن فيه لكن طار ما يجوز دربك ما يجوز من باب أول ثاني بقية الآلات الموسيقى كويس. وهذا المديح ده سمع المديح بيأثر في تأثر الناس بالقرآن يعني انتشار ثقافة المديح يؤثر في ابتعاد الناس عن القرآن. ما تقولون ابتعدوا من القرآن ولكن انتشار هذا كثقافة تجد تفاعل الأجيال بالقرآن يعني قليل. تلقى الزول بيحدث على كأس أي زول بيسمع مدايح كثير علاقته بالقرآن بتكون ضعيفة وأي زول صباح من تبغير القرآن وبيحفظ في القرآن ده نادر ما تلقيه يسمع شنو مديح. حتى أجيات مديح المديح الجائز يا اخواننا في مديح جائز الفاظه ما شركيه زي حتى اكي يعني كلام حسن ده ما الغبار عليه ها لكن في اطراء للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب البرده ان من جودك الدنيا وضرتها ان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال الرسول انت الدنيا حقتك والاخره حقتك قال لي والدنيا وضرتها شنو؟ الآخرة. ومن علومك علم اللوح والسوء والقلم. هذا كلام ما يجوز يا اخوانا لانه صلى الله يرضى. لا تطروني كما شنو؟ كما اطرطر. بعد ذلك شنو؟ يا من الوذ به فيما اؤمله. مش كده؟ مش كده؟ ويا من لا شنو؟ يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. يا اخواننا معقول يقول لا يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك؟ وين الله؟ الله وين؟ شرك. واول من يقول عنه شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم واول من اتى لبيان ان هذا شرك فينا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واول من يقف ضده يوم القيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجوز. هذا مديح شركي. وفي مديح الفاظ كويسه لكن بدعي ده بقى ما مش بيلحنوا يقلبوا له النب ونهجه وطريقته شو البتاع بدع للرسول عمله ولا الصحابه عمله بمعنى حسان مدح رسول الله عبد الله بن رواحه رضي الله عنهم جميعا مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لو اخذ خلي بالك معي وقام لحنوا بس كده واحد يتكيفوا قاعد يلحن فيه ما في شيء لتحفظه الاجيال. اما يجنبوا ليه وتقوم له جماعه في الموضوع ده هذا فيه نظر فيه نظر. اخواننا انتوا قريتوا السيره ولا ما قريتوا؟ ها السيره قريتوها ما قريتوها؟ ما مر عليكم لا في مدارس لا في نهي ما مر عليكم سيره الرسول كان بيسوي وغزواته وجهاده وعمله مر عليكم اي مره؟ هل مر عليكم في سيرته عليه الصلاه والسلام ان القصيده من تأليف حسان بن ثابت ألحان بلال بن رباح أداء أبي عبيدة عامر بن الجراح والمجموعة مر عليكم؟ أكمل يا ابن مهنة النسيح مر عليكم في السيرة الرسول كان قاعد في مأتم؟ أسألكم بالله حصل صحابي قال لك بينما نحن في مأتم فلان حصل؟ حصل؟ ها؟ لكن احنا أقول لك كلام السودانيين نص عمرهم مآتم قال حسبت سفرة وقعادة نص حياتنا ما أكل نمشي شديد الفاطح ونقلب الشابية والجبنة والجرائد الدول. يا أخواننا ما أتي في الدين ما فيه لا جات مثيلة بينما نحن في غزوة مع رسول الله لا جات لا جات أي لا جات مثيلة بينما نحن في مأتم لا جات بينما نحن في عرس لا جات أي لا جات كثير في العرس فيه في عرس هل أرسلتم معها أولم ولو بشات لاقاكم بينما نحن في مأتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس والشاي مدور قام واحد جسال الرسول رسول جابه في كلام زي ده. حياتنا ما قايمة على السنة في أمورها الواضحة والظاهرة. لذلك هذا نوع من أنواع السماع خلاصته هنالك سماع شركي ده كان معه موسيقى ما معه موسيقى هذا باطل. ما يسمع. وفي سماع بدعي هو سماع سني يعني فعلا الفاظ كويسه ملحن لكن يعملوا منه قومه وقعده ومجموعات وكذا، ده ما يجوز، وخاصه اذا اريد به التقرب الى الله. اما اذا اريد به الاباحه ما في ذلك باس ولا شك. ثالثا النوع من انواع السماع هو السماع المعني بالمدح والثناء من الله، من يسمعون كلام الله. قاتلوا عن ذو القيم سماع الايات لا سماع الابيات، سماع القران لا سماع الشيطان. قال فانه يحدو القلوب بسوقه الى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الارواح الى ديار الافراح. اللي شنو ديار الافراح؟ شنو؟ الجنه. ومحرك يثير ساكن العزمات، الانسان بيكون عزمه عنده عزيمه انه يعمل الخير لكن ضعيفه، لما يطلع القران ايمانه بيزيد. قال تعالى اذا تليت عليهم اياته شنو؟ زادتهم شنو؟ ايمانا. قال ومحرك يثير ساكن العزمات الى اعلى المقامات وارفع الدرجات. ده السماع المطلوب. طيب ابن القيم عنده حاجه عجيبه جدا، قال يا اخواننا في زول ودي يمكن تكون موجوده بيتاثر بالشعر الملحن اكثر من كلام الله. يعني قصيده في الشريعه في الدين لو قام زول لحنها شعر بصوت رخيم كده فوق شنو؟ ها؟ يبكوا. واذا تلي عليهم القران لا يبكون. هؤلاء يا اخواننا ابيات يا تقولنا الجائزه شرعا مش كده؟ ولو لحن ما هو على لحن الاغاني، لحن بصوت رخيم. انت جائز قلنا كون الكلام الجميل يتلحن يعني كلام حسن ثابت، اغر عليه من النبوه خاتم. لو لحن ماله فيها شنو؟ ما حرام زي لحن براو بدون الات بدون طار ولا هناك، لحن ما في حاجه. ده السمع ده فيها بتاثر اكثر من القران. هذا يدل على ضعف ايمان. هذا يدل على شنو؟ على ضعف ايمان، لكن لانه صادف في نفسه ضعفا معينا. القران جرعه عاليه بتاثر في الذين امنوا. اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، معناه على درجه من الايمان عالي. اما المذهب الايمان يرفع بالابيات، لكن لا بد يتم بشنو؟ بالايات. في ناس يتاثروا في السيره اكثر من القران. يعني حتى الابيات خليها، لو سمع قصه في السيره او صلى مع عبد الله بن مسعود وكذا ممكن يبكي، لكن كسمع ايات 20 ايه ممكن ما يبكي. صح ولا ما صح؟ ليه؟ ده اخواننا ما غلط لكن ما كمال. هذا ليس خطا لكنه ليس شنو؟ ليس كمال. الكمال شنو؟ قمه حياه القلب ان يتاثر بكلام الله وان يكون غذاؤه مباشره من الله بالقران ده. هذا قمه. اما غيره بيتاثر. السيره فيها مواقف حيه يا اخواننا، ومواقف بتجسد المعاني. الرسول خرج الى الطائف ضربوا بالحجار ورجع. يا سلام، والله مواقف. ودع الله اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي، ورح تقرا المواقف دي تبكي، فعلا تبكي. قلت هذا ليس ضعف لكن ليس كمال. كون تاثر يعني جميل. ما اي زول بتاثر بالسيره ضعيف. في ناس بتاثروا بالقران وبتاثروا بشنو؟ بالسيره على درجه عاليه. في زول يتاثر بالسيره وما تاثر بالقران. ده ما ضعف لكن ما كمال، لانه تاثر بالسيره لانها صادفت فراغا معينا في روحه. فراغا معينا في شنو؟ في روحه. فابن القيم يقول بعض من يسمعون، وقبله ابن تيميه قال بعض من يسمعون الابيات والاناشيد يتاثرون. والله انا كنت متاثر جدا لما كنت في الابتدائي، كنت بسمع وما هو لا تجزعني فالحافظ الله الناس لك من القصائد الجميله جدا، ولعل كتبها الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، جميله جدا. وزمان المحبه ما كان دخلت، كان بيلحنوها لنا نحن بس، بيجوا اثنين وما بيجيبوا يلحنوها، لا موسيقى لا حاجه. انا كنت متاثر جدا. كنت برضو مسلمون مسلمون، ودي كتبها الاستاذ يوسف القرضاوي شاعر، هو بالنسبه شاعر برضو، له ديوان اسمه لفحات ونفحات. كنت مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون. كلام جميل، ما فوق الشرك ما فوق أي حاجة، ويتلحم بدون نمط يقول اتقرب بيض الله، بس الإنسان يردده من باب الإباحة، هو من باب الإباحة أثر فيك، قد يؤثر لا لأنه صادف فراغا معينا ولكنه ليس الكمال. الكمال شنو؟ الآية اجعل حياتك كلها قرآن، والله ما تجيك عودة، العودية تشغل القرآن، تمسك المصحف تقرأ القرآن، تسمع، اجعل القرآن أكبر نصيب من مسموعاتك، يحيا قلبك حياة لا يموت بعدها إن شاء الله. وبعدين شوف الكلام ده ابن القيم برضه بيتكلم، بيقول شنو؟ بيقول بعض السماع بالدف والمزمار ومطربات الألحان غناء يهيج الحب، يهيج شنو؟ الحب. فتجد الذي على طريق الخير إذا سمعه بكى، ليه؟ لأنه يستوي فيه محب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الشيطان ومحب الطلبان ومحب الرحمن، كلهم بيتأثروا. ما فيه ترجعوا اللحن ده صادف عنده ذكريات قديمة خلته يهيج في ناس في الموسيقى دي، لكن دي ما يدل على أنها صحيحة أو أنها جائزة. وفي ناس في الغنى ماله يبكي لما يسمع الغنى ده بتاع الفنانين يبكي. أنا في واحد جاب لي أداني، حتى الشاعر ذاته يعني أهداني الكتاب بنفسه، ديوان شعر ألفه هو كويس. بعدين قال لي إلى المحيط إلى حبيبي كده كده كده محمد سيد، كتر خيره الديوان ده، الديوان ده قال لي نصه غنوه فنانين. بعدين قال لي في اغنيه مشهوره جدا امشي قال لي اقراها، قال لي اي لغه في السودان ده بيعرفها في الديوان بتاعه ده؟ قلت له انا قلت منه ما خليني ما سمعت بيها. هي ذكر لكم نجي يقول اشنو المهم ذوك سمع الاغنيه دي، قال لي الفنان بتاعك قديم ومشهوره، ذوك سمع الاغنيه دي او لحني شابهها ممكن يبكي. يقول ايوه يا فتاتي ما ذي الهوى بلده، شنو؟ لا ثاني شنو؟ يا فتاتي ما الهوى بلده، شنو؟ كل شيء شنو كذا ما عارف تلاقي او لان السواد يغمرني وسوف تلقى خطايا عن بلد حجر قلب حوائه صلد. ايوه الوداع الوداع قاتلتي، كلام زي ده. بس شاعر كثير ذاته أهداني ديوان وفيها القصيدة دي، وقال لي القصيدة دي مشهورة، قلت أول مرة أسمع بها، وفعلا أول مرة أسمع بها منه. لكن سألت ناس عريقين جدا زي الطاهر الحويج، عريقين يعني ما الطاهر ذاته لكن زيه كده وزي الطاهر أحمد، قال هذا دي مشهورة جدا، ناس عريقين يعني عجائز يعني زي الطاهر الحويج وزي الطاهر أحمد. فشنو للأسف يعني في زول بيسمع الغنى تلقاه اي زول بيباله محب الاوطان انت ومحب الرحمن انت ومحب الشيطان انت ومحب النسوان انت، ده ما دين، هذا ليس بدين. لذلك ده كله يا اخواني بالمناسبه كلام ابن القيم رحمه الله يختم هذه الجزئيه في القسم الاول من السماع، هو السماع شنو؟ الممدوح. قال رحمه الله تعالى القلب المخسوف المنكوس لا يصلح لحقائق القرآن وتذوق معانيه ومطالعة أسراره. إخواننا اللي بيفهم القرآن منه، اللي بيتأثر بالقرآن منه، صاحب شنو؟ صاحب القلب شنو؟ الحي الما منكوس، ما في قلب شنو؟ منكوس. حتى عليه الصلاة والسلام قال والحديث في صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الحصير مش ورا بعض والفتن ورا بعض، فأيما قلب أشربها أي قلب يتأثر بالفتنة نفتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء

داير طلق المركة يزور مالك. إذا نظرت إليها دائما مكشرة أغضبت لي، وإذا أمرتها عطتني في كل شيء، وإذا غبت عنها أولادي جاعوا واتبهدلوا وكل شيء غلط. جحيم شديد راية دي شنو لو طلقتها؟ وشكرا. هذا كلامه واضح يا أخواننا. نعم قلت شنو؟ آه ممكن يكون هم كريها. آه ممكن يكون هم كريها وهم كريها وهم كريها. يا أخواننا شوف أكلمكم أول حاجة، لا يفرق مؤمن مؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. غاسلة ثيابك وعجنة طعامك ومربية أولادك. بدأتم الحياة خطأ، ما كان في توافق، ما كان في انسجام، لا في المناهج ولا في الأفكار، ولكن الآن بينكم ذرية، لا بد أن تؤسس لهذه الذرية بيئة طيبة وأجواء صحية لتنشئة سليمة. فما عليك إلا أن تصبر عليها وأن تحاول أنت أن تتقرب إليها. وممكن هي كرها الدين ذاته يبقى عندك وراي، تقول لك دينكم ده مفيش الجامع كثير، وانت بتعمل اولاد كثير مضيع زمننا وما قاعد تاكلنا وما قاعد تعملنا. اول حاجه انت توازن في حياتك، انت لا تمشي بالدين. ان لبدنك عليك حقا وان لزوجك عليك شنو؟ حقا، وان لربك عليك حقا. فاعطي كل ذي حق شنو؟ حق تبدا يزول حقه. بعد ذلك اصلح بالدين بدون ما تضغط عليها، خرج تستمع للدروس، تحضر المحاضرات، تسمع أشرطة، ما حتخلو من خير. إذا عرفت حق الله فيك أنت حتتقي الله فيك. الله ما أداها حق، قال لا زوجي ده حقه كده وكده وكده، كان عرفت واجبة تجاهك أنت بالشرع سوف تستقيم استقامة شديدة جدا وسوف تصلح إن شاء الله. وأنت ادعو الله أنا الليل وأطراف النهار أن يصلحها لك. ألم يمر عليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟ أسأل الله لي يا الله افتح لي مرتي، يا الله افتح لي، يا الله افتح لي، وهكذا. قلت و بتعصيه قال الله، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ولا الله والنار والجنة أنا ما أدري الحياة، لكن أنت الله عندك معه عداوة بالكلام في لحظة الصفاء، مش تجي من الأول تكلمه لما تخلو بها وتصفو بها. أقول لك الكلام ده يا أخوانا، أنا قناعتي الراسخة جدا الرجل بيده أن يصلح المرأة. يعني معلش يا أخوانا نتكلم وشي من الصراحة للإصلاح، يعني امرأة تمكنك من نفسها وتضاجعها، ما الذي يحول بينك وبين إصلاحها وتقويم أخلاقك؟ انا بشوف تقسيم من الرجل، يعني ما راح حصلت انها تكون تحت وانجبت منها ذريه صح؟ بشنو؟ بالمراسله؟ بشوف اخر بيتكلم عنه ونديل، جبل المراسله؟ ها؟ ولا بدي اتشيل؟ جو عن طريق التقاء، وقت الالتقاء ده انت بتتكلم معاها، يعني معناها في ساعة لحظات بيكون فيها صفاء حتى لو خمس دقائق، اتكلم معاها قول لها احنا ناس حياه سعيده ودايرين نسعد ودايرين ودايرين ودايرين، ويا اخي الكلام ده شنو؟ والله انا الرجل الا يكون عاجز، لكن اي لكن المراه من الصعب تصلح الرجل بالمثل. قل لانه اصلا بطبيعته الرجل فوق المراه، الرجال قوامون على شنو؟ طبيعه. لكن المراه اصلا مهيئه انها تكون تحت شنو؟ تحت راجل وتطيع راجل، ما تمشي معنا ما تمشي، لكن مثل بعد ما انت تمارس عليها هذه القوامه ليس بالعصبيه والنهير، تمارس عليها القوامه بالانضباط الشديد، تكون مالي مركزك. إذا مليت مركزك كرجل في كلمتك في كلامك في طريقة التعامل معها، شعرت إنك أنت إنسان مسؤول، المرأة ثاني مكتب والله كان بقت رئيسة وزراء، بتكبر رئيسة وزراء هناك في القاعة تحكم، لكن لما تجي البيت هنا كويس وتوريك إنه المرأة ما بتنفع، في واحد باكستاني قال ساخر، طبعا كان عنده قبل كده رئيسة شنو؟ كان مرأة مرأة رئيستها، قال بالنهار تأمر وتنهى وبرنها وبرليل تحت راجل جاك، وتجال تقول لي رئيسة وزراء جاك. المرأة ما بتصلح تكبر رئيسة وزراء ولا رئيسة، زي ما قال رسول الله قال شنو؟ ما أفلح قوم ولوا أمرهم شنو؟ للرأة. المرأة مهيئة أنها تكون تحت رجل، لكن الرجل ما مهيئ، عشان كده الوضع لما يكون الرجل تحت مرأة ده وضعي بيكون ماله مقلوب غير سوي. لكن لو تجي في مرأة بتسمع كلام راجلة وما بتطلع إلا بإذنه وكده، ده وضعي سوي ولا ما سوي؟ هل بيستكروا؟ ما بيستكروا، لكن بيستكروا شنو؟ الراجل يبرق بإذن المرأة وتنشر كويس ويتوضح للطرطور كويس ويورك الخضرة ويغسل العدة كويس. ها؟ هاي الطهر حليك. وثاني حاجة لا تدفع رئيس الجرطة، العدة تدفع رئيسة كويس. فشنو؟ يا اخواننا أنا أحمل الرجل المسؤولية إنه يسكن حد، ولكن تخافون نشوذهن، الله قال لك فعبوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن شنو؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا. الشيء موجود. طيب يقول المقصود بأهل الله أي دعاء أهل الله، فإن الصالحين في المنطقة يؤمنونها بدعائهم. بدعائهم من؟ بدعائهم من؟ الأمم المتحدة بدعوا منه عشان يأمنها. ها؟ يعني الأمنة منه الصالحين ذاته قال بدعاء الصالحين. جميل، دعاء الصالحين ده بدعوا منه. الله كان ما قبل، وكان الله قبل بتتأمن، ولا أمنة منه أمنة. إذا انت يعني ما فارقت كلامي. قال بدعائها، قال الصالحين في المنطقة يؤمنونها بدعائهم، بدعوا منه عشان يأمنها. إذا ما أمنوهم أمنوا الله. ومسائل التوحيد دائرة دقة في الألفاظ، لأن إخواننا في شرك وكفر ما تقول لعيد. تقول مصر المؤمنة بدعاء أهل الله، بدعاء شنو؟ أهل الله. عشان لأن إخواننا ده إخواننا ماشي ضد الكفر. مسألة التوحيد ما فيها مجال، التوحيد كله شنو؟ حقيقة. ليه؟ لأنه في ردة بشنو؟ بالأقوال. في ردة بشنو؟ بالأقوال. فكيف لابد أن تكون الأقوال منضبطة. طيب قال وأيضا فإنه يقال لي يمكن رؤية الرسول يقظة إكراما لبعض خلقه، لأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في القدس وصلى بهم. يا أخوان الكلام رد على بعضه، الزور اللي قال لك الكلام ده رد على بعضه. لا يعجزه شيء، صح؟ لا يعجزه شيء، ولكنه لا يفتن عباده بأن يوقعهم في الكفر. إيقاع الكفر يعجز الله؟ يعجز الله؟ لا يعجزه، لا يعجزه شيء، ولكنه لا يفعل الشيء، ليس عجزا، إنما رحمة بالخلق. وبالكلام ده ممكن أنا أود زوج الكفر، أنا أخذ غير الكفر، أقول لا يعجزه أن يمشي برجليه بين الناس، يريده أن يمشي برجليه بين الناس. الكلام باطل، الكلام فعلا ما صح. فالاستدلال بأن الله لا يعجزه شيء على تسويغ المنكر والباطل مردود. لا يعجزه، ولكنه شنو؟ لا يفعله ليس عجزا، إنما شنو؟ حكمة ورحمة سبحانه لا يفعله. ثم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الأنبياء في بيت المقدس، أكمل رد عليه. ليه؟ جمع له الأنبياء في بيت المقدس في البرزخ. في البرزخ بمعنى لو في زول جاء في نفس المواعيد دخل المسجد الأقصى بلقى الرسول والأنبياء بيشوفه، معناه جمع له وين؟ في عالم شنو؟ البرزخ. ونحن نتكلم عن عالم شنو؟ إن الرسول بيجي من عالم البرزخ عشان يلاقي ناس في عالم شنو؟ في عالم اليقظة في الحياة الدنيا. هذا كلام لا يجوز، لا يجوز أن يعقل. ويرد عليه بقولنا وقع اقتتال بعده بين أصحابه حتى تسفك الدماء. أيرضيه أن تسفك الدماء؟ لا. لماذا لم يتدخل يقظة؟ لماذا لم يأتي إلى علي يقظة أو إلى معاوية يقظة أو إلى عائشة يقظة أو إلى طلحة يقظة أو إلى الزبير؟ هم أحباؤه وطلابه وتلاميذه وأتباعه الذين رباهم، ولو قال لهم كلمة واحدة لسمعوا له ولم فض النزاع. أيهم أولى؟ هذا كلام ما صحيح، فهذا كلام يا إخوان ما صحيح. طيب يقول سائل كان لي فيما سبق آلة موسيقية أستعملها والآن قد ثبت قد تبت عنها، فهل يجوز لي بيعها والانتفاع بثمنها؟

من باع دارا وأدخلها في غيرها لا يبارك له فيه. يراد بذلك أمرين. الأمر الأول الإتجار. زول بتاجر في الأراضي كويس، أو باع البيت عشان يتاجر. باع البيت عشان شنو؟ يتاجر، يخرج من ذلك المحتاج. أنا ممكن أبيع بيتي عشان أسدد شنو؟ دين. ما في حرج. أنا ممكن يكون عندي 3 بيوت، أبيع بيت عشان أشنو؟ أتاجر بيه. ما في شيء إخواننا. والضابط الثاني في الحديث ليس على وجه التحريم إنما على وجه الكراهة. ليه؟ لأن هذا ملك. أنا بعت بيتي، لا أعمل به أي حاجة، ما حرام. التجارة حرام؟ دخلتها في تجارة، دخلتها في لساتك، قلت دخلتها في رشة أو في رشاد، دخلتها في دواجن، ما في شيء، ما حرام. يا أخوانا لا يستفاد الحديث منه التحريم، ولكن يستفاد التوجيه إلى التي هي أحسن وأفضل. هو يشمل أمرين. زي شنو؟ رسول الله في البخاري وجد محراث في بيت رجل من الأنصار، قال ما دخلت هذه الآلة بيت إلا أدخل الله فيه الذل. يعني أي ذل بباري الزراعة في النهاية فلس. ده معنى الكلام عظيم. حديث البخاري هل رأي شنو؟ ها؟ الحديث صحيح في البخاري. فهم الحديث أن من شغله الزرع عن إقامة الدين، والزراعة تحتاج إلى وقت كبير، شغله عن إقامة الدين والفرائض والصلوات لا يبارك له في خفيه الدنيا. ثانيا الزراعة كما قال في بعض الروايات وقال شماح الحديث، الزراعة لأن صاحبها ينفق فيها مالا ويكثر عليها الضرائب كأن الرسول عايش في عصرنا، ويطالب الحاكم الزارع بالكثير حتى يفضي به إلى السجون والذل. يقول يكون عنده مشاريع في الجدار 3000، يزرع سمسم وذره وفي النهايه ينتهي في كوره. كل فمن باع دارا وادخلها في شنو؟ في شيء ليس من مثلها لا يبارك له فيه، على وجه الاستحباب وعلى وجه الافضليه وليس على وجه شنو؟ التحريم. انا قال ابيع البيت ان شاء الله خذ بيت، ابيع واتاجر بيت، انت حرم شنو؟ وده الاجر، الايجار حرام ولا البيع حرام؟ البيع حرام، الايجار حرام. وقد يراد به من يبيع بيته الذي هو يسكن فيه كويس من اجل، مش البيوت الثانيه، من اجل ان يتاجر. هذا لا يوفق. ليه؟ لان المأوى الذي اعطي له ولعياله فرط فيه، عرفت؟ لكن في الأول ممكن يبيع بيته ساكت فيه عشان يسدد الديون، حرام ولا حلال؟ بل قد يجب وقد يجوز وقد يستحب، صح ولا ما صح؟ على حسب شنو؟ على حسب الحالات. يبدو انه الاسئله دي نؤجلها الى درسنا القادم، والله ينفع بها ويتقبل. بارك الله فيكم والسلام عليكم.